بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لنا في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن نتواصل معكم في سلسلة دروس الدورة العلمية بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة في عامها العاشر، ويسرنا أن نقدم لكم القواعد السبع من التدمورية شرح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الغفيص، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع الشريط الأول والدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، فيسر إخوانكم في مندوبية الدعوة في المعابدة أن ترحب بالشيخ يوسف بن محمد الغفيص مشاركا في الدورة العلمية العاشرة التي تنظمها المندوبية، وهذا هو المجلس الأول لشرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدنيا والآخرة، آمين. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي المسمى بالرسالة التدمرية. وسبب هذه التسمية بين من جهة النسبة، فإنها رسالة كتبها جوابا لمن سأله من أهل تدمر، وهي بلد في الشام. وتضمن ما ذكره في هذه الرسالة كلاما في أصلين شريفين من أخص أصول الديانة، بل هما أخص أصول الديانة، وهو الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى وصفاته، والكلام في مقام الشرع والقدر. وسيذكر المصنف رحمه الله السبب في كتابة هذا الجواب، وقد تضمن قواعد وأصولا في مقام الصفات وطرق الرد على المخالفين. ثم لما تكلم في الأصل الثاني، قصد المصنف إلى ذكر قاعدة أو إلى ذكر القاعدة الشرعية في مقام الشرع ومقام القدر، والتحقيق الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام في الجمع بين مقام الشرع والقدر. ولك أن تقول إن هذا الذي هو الجمع بين الشرع والقدر هو بمعنى قولك التحقيق لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فإن شهود مقام القدر هو شهود لمقام ربوبية الله سبحانه وتعالى، وشهود مقام الشرع هو شهود لمقام عبودية الله سبحانه وتعالى. فمن حقق الجمع بين الشرع والقدر فقد حقق توحيد الله سبحانه وتعالى في مقام ربوبية الباري وفي مقام ألوهيته وعبوديته. فإنك تعلم أن أخص أصول الشرع وأشرفها وأولاها هو أمره سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإن الشرع إذا ذكر قصد به الأمر والنهي، وأخص الأمر الذي أمر الله به سائر المسلمين بل سائر العباد هو أمره سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، كما أن أخص النهي الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه العباد هو نهيهم عن الإشراك به. ولهذا إذا ذكر الشرع تضمن توحيد الألوهية، وإذا ذكر القدر فإن مقام القدر من أخص مقامات الربوبية. هذه المجالس التي تتصل هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده لا يسع وقتها لقراءة هذه الرسالة كاملة، ولذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وتيسيره لعله يمكننا أن نصل إلى نهاية القول في الأصل الأول الذي هو القول في التوحيد والصفات، بمعنى أن نأخذ المقدمة التي ابتدأ المصنف بها، ثم نأخذ الأصلين والمثلين ثم القواعد السبع، ثم يصل المصنف بعد ذلك إلى الدخول في مقام الشرع والقدر. ولعله يمكن من باب التمام، وإلا يقصد إن شاء الله في فترة أو مناسبة لاحقة أن تستكمل الرسالة شرحا، لكن لعله يكون في آخر يوم يلخص القول في مقام الشرع والقدر لمن لم يتيسر له من الإخوة المواصلة فيما بعد، أو ما ندري، ما الله صانع بنا جميعا. فنبتدأ على بركة الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والسداد في قراءة هذه الرسالة. نعم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعم، هذه المقدمة قال الشيخ إلى آخره. هذه الرسالة معروف أنها لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وهذا الإمام من علماء الحنابلة من جهة الأصول الفقهية، هو وأهل بيته فإنهم كانوا من شيوخ المذهب الحنبلي. وإن كان عرف يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله المعروف بشيخ الإسلام، عرف بعنايته بالتحقيق وعدم التقيد بمسألة التقليد على المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب، ولذلك لا يعد حنبليا على معنى التقليد. ولك أن تقول إن من انتسب إلى أحد من المذاهب الأربعة وهم الغالب من أهل العلم بعد طبقة القرون الثلاثة الفاضلة، فإن هؤلاء بعد القرون الثلاثة أو بعدهم بشيء يسير، بمعنى أنه لما ظهرت المدارس الفقهية، وقد ظهرت جملة من المدارس، وإن كان الذي استقر منها خمس مدارس، وهي مدرسة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية، فهذه المدارس الخمس هي التي استقرت وبقيت، وإن كان المذهب الظاهري كان ضعيفا ثم نشره وبسطه أبو محمد بن حزم، فهذه خمس مدارس من المدارس الفقهية المعروفة، وأصولها أصول إمامية، أي بمعنى أصول سلفية، فإن هؤلاء الأئمة الخمسة كلهم من الأئمة المعروفين بالتحقيق وصحة الاعتقاد، وإن كان قد أخذ على أبي حنيفة مسألة في الإيمان، وهي مسألة لا تعد من بدع العقائد الكبرى، وإنما هي كما ذكر الإمام ابن تيمية وغيره من بدع الأقوال. وكذلك داود بن علي عليه مسائل يسيرة، مسائل لفظية ليست من أصول الاعتقاد، له كلمات تعقبه عليها جملة كالإمام أحمد في بعض كلماته، لكن أصوله أعني داود بن علي الظاهري أصوله رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة، فهؤلاء أصولهم من حيث الاعتقاد أصول واحدة، ثم اختلفوا من حيث المذاهب، وثمة قدر من الوفاق فيما بينهم، ولا سيما بين الأئمة الثلاثة بين مالك والشافعي والإمام أحمد، فهؤلاء أكثر توافقا من جهة الأصول، ثم يليهم الإمام أبو حنيفة، ثم داود بن علي له أصول اختص بها في بعض المسائل. وإن كان يقال إن داود بن علي رحمه الله لم يشرح سائر هذه الأصول شرحا مستفيضا، بمعنى أنه تكلم بجمل ثم جاء أبو محمد بن حزم وبسط هذه الجمل، فلا يلزم، وهذا هو النتيجة المقصود بالتنبيه إليها، لا يلزم أن سائر ما أضافه ابن حزم إلى المذهب الظاهري أن يكون منضبطا في كلام داود ابن علي، فإنه متقدم عنه كثيرا ولم يصح بكثير من هذه التفصيلات. ولا يقال عن واحد من هذه المذاهب الخمسة إنه هو أصح المذاهب، فإن هذا لا يستعمله إلا مقلد متعصب لمذهبه، وإنما الصواب أن يقال إن هذه المذاهب الخمسة في كلام الفقهاء أو حتى ما يضاف إلى أحد من الأئمة المتقدمين وأخصهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم، فإن أي قول من الأقوال الفقهية يضاف لإمام متقدم سواء كان هذا الإمام أحد هؤلاء الخمسة أو من قبلهم أو من عاصرهم فإنه يكون قولا له وجهه وينظر في دليله من جهة الكتاب والسنة والإجماع وأصول الاستدلال المعروفة. فيقصد من هذا أنه لا يصح الانتصار المطلق لمذهب واحد من هذه المذاهب، وإن كان لا يمنع من التأصيل على مذهب من هذه المذاهب الأربعة. وثمة فرق بين مسألة التأصيل على مذهب واحد كما هو شأن المحققين من أصحاب الأئمة الأربعة، وبين التقيد بسائر فروع المذهب وفتاواه ومحتملاته وما إلى ذلك من ما يفصله فقهاء المذاهب. فمن التزم بسائر الفروع فهذا لا ينبغي إلا أن يكون مقاما لمقلد سواء كان عاميا أو مبتدئا في العلم، فهذا هو الذي قد يسعه هذا المقام. وأما من بان له الدليل على خلاف مذهب فقهي وهو أهل للنظر في الدليل فإن هذا يلزمه أن يكون متبعا لصريح الدليل أو ظاهره أو ما دل عليه الدليل بحسب درجات الاستدلال. هذه على كل حال مسألة لعله يأتي في مناسبة لاحقة التأكيد أو التعليق عليها بجملة أوسع من هذا الكلام. فالمقصود أن الإمام ابن تيمية أصوله في الجملة أصول حنبلية وإن كان لم يتعصب أو يلتزم المذهب الحنبلي. وهذه الرسالة التي نقرأها ضمنها أصولا من أصول أهل السنة والجماعة وضمنها أصولا من طرق الرد على المخالفين، فإنه يقال إنما كتبه علماء السنة والجماعة في الاعتقاد يقع على أحد وجهين، إما أن يكون تقريرا للمعتقد وإما أن يكون ردا على المخالف، إما أن يكون تقريرا للمعتقد وإما أن يكون ردا على المخالف. وهذه الرسالة تضمنت هذا وهذا في مقام الشرع والقدر وفي مقام التوحيد والصفات. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. نعم، ما سمعوه مني في بعض المجالس، وذلك أن المصنف كما عرف جاء في عصر اختلطت فيه كثير من المقالات، بمعنى أنك إذا نظرت الجيل الأول وهم جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنك تعلم أنه انقضى عصر أبي بكر، أي خلافة أبي بكر، ثم جاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه، ولم يحدث في الإسلام بدعة. ثم لما جاءت خلافة عثمان لم تظهر البدع في ابتداء خلافته، وإنما ظهرت جملة من الفتن، وكانت هذه الفتن التي ظهرت كانت مقدمة لظهور شيء من البدع. وفي آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين ظهر الخوارج الذين حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم، فإنه ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من نحو 10 أوجه، وجاء أيضا في صحيح البخاري فحديث متفق عليه من غير وجه، وهو مخرج في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. وهؤلاء ظهروا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان مبتدأ إخباره إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بظهورهم لما جاءه ذهب من اليمن فقسمه في من قسمه عليه الصلاة والسلام، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقام خالد بن الوليد، وفي رواية في الصحيح أيضا فقام عمر بن الخطاب وقال: دعني أضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله أن يكون يصلي. قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولى الرجل، فقال: إنه يخرج من ضيض هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى جملة من الروايات في شأن الخوارج. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أي الرامي إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بقتالهم وما إلى ذلك، وقد ظهر هؤلاء في خلافة علي بن أبي طالب وكفر المسلمين بالكبائر بل بما يرونه من الكبائر، وهذا مما ينبغي أن يعلق في مقالة الخوارج الأولى، أن يقال إنهم كفروا المسلمين بالكبائر بل بما يرونه من الكبائر، وإلا فإنهم زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتى كبيرة فكفروه بها، وكلا المقدمتين كما يقال باطلة، فإن علي لم يأتي كبيرة، ثم لو فرض أنه أتى كبيرة من الكبائر فإن الكبيرة في الشريعة لا توجب كفر صاحبها. فإذا هم كفروا المسلمين بالكبائر بل بما يرونه من الكبائر، وحصل الاقتتال وقاتلهم الصحابة بإمارة علي بن أبي طالب، وكان قتالهم عن الخوارج إذ ذاك مشروعا بالنص والإجماع دفعا لصولهم وليس لكفرهم، دفعا لصولهم على المسلمين وعدوانهم على المسلمين بالدماء، فإنهم أهل سيف، وإلا فإن في أهل البدعة المخالفين للصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو شر منهم من جهة البدع. ولكن الخوارج إنما شرع قتالهم وأجمع الصحابة على قتالهم لما عندهم من السيف والصول على المسلمين، وإلا فإن الذي عليه جمهور السلف وهو ظاهر مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية وانتصر له انتصارا واسعا في كتبه في منهاج السنة وغيرها، أن الخوارج الأولى الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ليسوا كفارا، وإنما هم من أهل البدع والبغي، وقتالهم من باب دفع صولهم وليس من باب كفرهم. وهذا هو ظاهر سنة علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، فإنهم ما جروا فيهم في القتال بسنة الكفار. ومعلوم في شأن القتال ما هي سنة الكفار من السبي والإجهاز وما إلى ذلك، الأمور المعروفة في الجهاد مع الكفار، فإن الصحابة لم يستعملوا لما قاتلوهم هذه السنن، فدل على أن علي وغيره من الصحابة وإن أجمعوا على قتالهم إلا أنهم لا يرون كفرهم، ولكنهم من أهل البدع والعدوان والضلال، وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مروقهم من الدين وما يتعلق بذلك من انحرافهم عن أصول الحق والسنة والجماعة. وظهر إذ ذاك التشيع، وكان الشيعة على ثلاث مقامات معروفة، ثم بعد خلافة الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية، ظهر القول بنفي القدر، ثم ظهرت مقالة الجبرية المقابلة لمقالة القدرية، ثم بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي بعد وفاة سائر الصحابة ظهر القول بنفي الصفات، ثم ظهر القول بالتشبيه. فإذا هذه البدع تسلسلت على هذا النحو، الذي كان شائعا زمن القرون الثلاثة الفاضلة أو من أدرك يعني في بقية عصر الصحابة ثم القرن الذي بعده والقرن الذي بعده، كان شائعا امتياز السنة عن البدعة، بمعنى أن أصحاب البدعة لم يكن أحد منهم ينتحل مذهب أهل السنة والجماعة، بل كان المعتزلة متحيزين ببدعتهم لا ينتحلون أي لا ينتسبون إلى السنة والجماعة، وكانت الخوارج أيضا لا تنتسب إلى طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهلم جرا. ثم لما جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب وجماعة من المتكلمين وبعض المتصوفة كالحارث بن أسد المحاسبي، صار هؤلاء ينتحلون أي ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة مع إظهارهم لشيء من البدع، إما في مقام الصفات أو في مقام القدر أو غير ذلك. فحصل من هذا التاريخ الذي توافق فيه عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أخص مقدم من يتكلم في مسائل الصفات الفعلية وهو ينتسب إلى السنة والجماعة، من كلام عبد الله بن سعيد ومن شاركه في هذا الكلام من متكلم أو متصوف، ظهر قوم ينتحلون أي ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ويعظمون جملهم العامة ويعظمون أسماء أئمتهم، ولكنهم قد وقعوا في كثير من البدع المخالفة لإجماع أئمة السنة والجماعة المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم. ولكن هؤلاء على كل تقدير هم أقرب إلى السنة والجماعة من أهل البدع الذين لم يكن أحد منهم ينتحل أي ينتسب إلى السنة والجماعة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل البدع المغلظة لا ينتحلون مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا تنبيه، أنا أريد من الإخوة أن ينتبهوا إلى هذا الفاصل التاريخي، هذا الفاصل التاريخي. أول عصر الصحابة لم تظهر بدعة، في آخر خلافة الخلفاء الراشدين ظهرت بدعة إيش؟ الخوارج وبدعة التشيع على ثلاث مقامات. ثم بعد عصر الخلفاء الراشدين وقد بقي قوم من الصحابة أو جماعة من الصحابة، زمن الفتنة التي بين ابن الزبير وبين بني أمية، ظهرت بدعة القدرية وهي أيضا على مقامين. ثم ظهر ما يقابلها وهي بدعة الجبرية. فإن أي بدعة تظهر فإنه يظهر شيء إيش؟ يكون معارضا لها على باب النقيض، على باب النقيض أي الغلو في الطرف الثاني. ثم بعد ذلك، بعد عصر الصحابة، ظهرت بدعة والبدعة في الإلهيات، وهي الكلام في نفي الصفات وما يقارب هذه المسائل والكلام في التشبيه. الغالب بل الأصل العام في هذه البدع وأصحابها أن أصحابها لا ينتسبون إلى السنة والجماعة وطريقة الأئمة، بل هم متحيزون ببدعهم، بل هم متحيزون ببدعهم، بمعنى لا ينتسب الواحد منهم إلى أهل السنة ولا يعظم الأئمة، بل عندهم من الطعن في أئمة السنة والجماعة ما هو معروف. ولعله يذكر ما شاع في التاريخ من موقف أئمة المعتزلة من الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، حتى إنهم أفتوا بقتلهم لما رأوا من السلطان ميلا لهم إذ ذاك. وهذا يبين لك عدل أهل السنة والجماعة، أنهم يقضون بين الناس بالحق ولا يقابلون الأمر بالأمر، فضلا عن أن يبغوا على أحد. فإن أئمة السنة والجماعة كان السلطان موافقا لمذهبهم في جملة الدولة الأموية والدولة العباسية، فضلا عن ما قبل ذلك. ومع ذلك لم ينقل أن أحدا من أئمة السنة والجماعة قصد إلى إرهاق سائر المخالفين بالسيف، بخلاف المعتزلة لما كان المأمون العباسي مائلا إلى طريقتهم ومنتصرا لها، ثم جاء بعده المعتصم العباسي، أفتى من أفتى من أئمة المعتزلة بقتل الأئمة الذين لا يقولون بخلق القرآن. في المقصود أن هذه المقدمة من التاريخ التي ظهرت فيها شيء من البدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن أصحابها في الجملة ينتسبون إلى السنة والجماعة. جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب وقوم في طبقته من متكلم أو متصوف، فهؤلاء انتسبوا لأهل السنة والجماعة. ولذلك ابن كلاب إذا ذكر بعض المقالات قال: وقول أهل السنة الذين قولوا به. وأحيانا يذكر لأهل السنة قولين وهم في الحقيقة ليس لهم إلا قول واحد. فهؤلاء انتسبوا لأهل السنة والجماعة، وأيضا وافقوا أهل السنة والجماعة في مسائل لم تكن المعتزلة أو غيرها يوافقهم فيها، ولكنهم مع موافقتهم لهم في بعض المسائل ومع انتسابهم للسنة والجماعة، إلا أنهم خالفوا السنة في مسائل كثيرة، إما في مسائل في الصفات أو في القدر أو في غير ذلك. ثم جاء إمامان مشهوران وهما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي الحنفي، وهذان كان في عصر واحد، لكن الأشعري كان في بلاد العراق وما إليها، والماتوريدي كان في بلاد ما وراء النهر. فهذان الرجلان بعد رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة انتسب لأهل السنة والجماعة وصار من جنس عبد الله بن سعيد بن كلاب. فتحصل من هذا أن قوما يخالفون أهل السنة أو يخالفون طريقة الأئمة المتقدمين في مسائل أصول الدين، في التوحيد أو في الإلهيات، في الصفات أو في القدر أو في غير ذلك، وهم يوافقونهم في مسائل أخرى وينتسبون إلى الأئمة، ولكنهم ليسوا على علم مفصل بكلام الأئمة. ولعل هذا أخص الأسباب في عدم تحقيقهم لأقوال السلف الأول، أنهم لم يكونوا على علم مفصل بأقوالهم. أضف إلى ذلك أن الأشعرية والماتريدي جاء في عصر استقرت فيه المدارس الفقهية، بمعنى كثر الانتساب لأحد المدارس الفقهية، إما الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو ما إلى ذلك. فلهذا الجامع الفقهي بين العلماء في أكثر موارد التاريخ بعد عصر الأئمة، ولكون هؤلاء ينتسبون إلى السنة والجماعة، لم يكن هناك في كثير من الأحوال قدر من التمييز لما كان من الأقوال صوابا وما كان من الأقوال غلطا. بمعنى أن الفقهاء الذين ينتسبون للأئمة أربعة، أتباع الإمام مالك وأتباع أبي حنيفة وأتباع الشافعي وأتباع أحمد، هؤلاء إذا قيل هل هم على عقائدهم، على عقائد أئمتهم، قيل من هو منهم من هو على عقيدة إمامه على التحقيق كأبي عمر بن عبد البر من أصحاب مالك مثلا، ومنهم من يكون اختلط عليه الأمر، بمعنى أنه تأثر بجمل من جمل الأئمة وتأثر بجمل من جمل هؤلاء المتأخرين الذي اختلطت عندهم السنة بإيش؟ بالبدعة. فلهذا السبب صار هؤلاء أتباع الأشعري وأتباع الماتوريدي فضلا عن أتباع ابن كلاب ومن يشارك هؤلاء من متكلم أو متصوف أو فقيه أو مستعمل لطريقة أهل الحديث كالبيهقي مثلا، صار هؤلاء تجد عندهم أغلاط في مسائل وصواب في مسائل وتعظيم لطريقة أهل السنة والأئمة من جهة الانتساب والانتصار والرد على أهل البدع المغلظة من أصول المخالفين المتقدمة. فجاء الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا العصر الذي الغلبة فيه لمثل هذا النوع، يعني الشيوع في كلام الفقهاء الذاك لمثل هذا النوع، ولذلك حصل لهذا الإمام يعني ابن تيمية حصل له مناظرات مع فقهاء وقضاة من فقهاء وقضاة الشافعية وفقهاء وقضاة من قضاة المالكية والحنفية، ناظروه وتكلموا معه لأنهم كانوا على أصول أبي الحسن الأشعري، ولم يكونوا أيضا محققين لأصول أبي الحسن الأشعري، بل كانوا مائلين إلى الطريقة المتأخرة التي رتبها أبو المعالي الجويني من أصحاب الأشعري، وطريقة الأشعري خير من طريقة متأخري أصحابه. هذه مقدمات تاريخية لا أحب أن أستطرد بها، لكن أحب أن يكون هناك تصور لدى الإخوة في أن هذا هو الجو الذي كان إذاك شائعا، بمعنى أن هذه المقالات التي ينتسب أصحابها للسنة والجماعة ويصيبون في مقام، ولكنهم يخلطون ويخطئون ويخرجون عن السنة في مقامات كثيرة، سواء في مسائل الصفات أو في مسائل القدر أو غيرها. فهذا هو العصر الذي أدركه الإمام ابن تيمية. ولذلك إذا قرأت في كلام شيخ الإسلام لا تجد أن له تفصيلا واسعا في تتبع بعض المقالات، مثل مقالة المجبرة الجبرية الغالية، لأن هذه مقالة حتى عند من يخالفه من المعاصرين كانوا مخالفين لها، وإنما عني ببيان امتياز طريقة الأئمة المتقدمين عن بعض الطرق المتأخرة التي اختلط فيها الحق بشيء أو خلط أصحابها الحق بشيء من الباطل. فكان مقصوده هذا التمييز مع عنايته رحمه الله بمقام العدل، مع عناية شيخ الإسلام بمقام العدل، ولذلك لم يكن مكفرا لهؤلاء المخالفين المنتسبين للسنة والجماعة، وإن كان عندهم بدع شديدة في بعض الموارد كقولهم في العلو، فإنه ناظر بعض المتكلمين في مسألة العلو، ومعلوم كلام السلف أو كلام السلف في مسألة العلو، ولكنه لم يكن مستعملا لهذا تطبيقا للأصل المعروف أن ثمة فرقا بين المقالة وبين قائلها، وأنه لا يلزم من الحكم على المقالة أن يكون الحكم مضطردا على جهة التسلسل واللزوم في من قال هذه المقالة، بل لا بد من مقدمات ومن قيام حجة إلى غير ذلك. فالمقصود هو تحصيل هذه المقدمة العامة. نعم. قال رحمه الله: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد، ما المقصود بقوله رحمه الله من الكلام في التوحيد والصفات؟ توحيد الله سبحانه وتعالى هو اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى، وحدانيته من جهة ربوبيته ومن جهة ألوهيته وعبوديته. وتعلم أن المتقدمين من الأئمة وأخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستعملوا تقاسيم في زمنهم، ثم ظهرت كثير من التقاسيم والتراتيب فيما بعد، وظهر ترتيبان في تقسيم أو في ذكر مسألة التوحيد، فيقال إن التوحيد إما أن يكون المقصود بمعنى هذه الكلمة يتجه إلى مسألة ربوبية الله سبحانه وتعالى، أو يكون المقصود يقصد به مسألة الألوهية والعبودية. ولذلك يقال التوحيد يتنوع إلى ثلاث مقامات، ومنهم من يقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والحقيقة أن الفاضل أن لا يعبر بلفظ الانقسام، الفاضل أن لا يعبر بلفظ الانقسام، لأن التوحيد واحد، التوحيد واحد، بمعنى أن من حقق توحيد الألوهية لازم أن يكون محققا لتوحيد إيش؟ الربوبية. وكذلك من حقق توحيد الربوبية، من حقق توحيد الربوبية فإن تحقيقه إياه يستلزم أن يكون منقادا للإيمان والإقرار بتوحيد الألوهية. فإن قال قائل: فالمشركون الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قد ذكر القرآن كثيرا، أو قد ذكر الله في كتابه كثيرا في مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم، فتجد أن الجواب أنهم يقولون الله. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن مشرك العرب بل وغيرهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وذكر الإمام ابن تيمية أن إنكار الربوبية مطلقا لم يذهب إليه أمة من الأمم. هذا الكلام الذي يقع في كلام أهل العلم، أو قبل ذلك هذا الظاهر الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى في ذكر المشركين وما يقرون به من مسألة خلق السماوات وخلق أنفسهم، هو لا شك على ظاهره، ولكن هل يلزم من ذلك أن هؤلاء المشركين كانوا محققين لتوحيد الربوبية؟ الجواب لا. فرق بين أن يقال إن مشرك العرب وغيرهم كانوا مقرين بأصول من أصول الربوبية، أو يقال إنهم كانوا مقرين بجمل الربوبية، أو أن يقال إنهم كانوا مقرين بالربوبية في الجملة، هذا كله صحيح. وعلى هذا يفسر ما وقع في كلام ابن تيمية وفي كلام أئمة الدعوة وغيرهم من أهل العلم. وأما أن مشرك العرب أو غيرهم من المشركين كانوا محققين، ولا بد أن تنظر في كلمة التحقيق ما هي، كانوا محققين أي مؤمنين الإيمان الصحيح بمسألة الربوبية، فهذا ليس بصحيح. فإنك تعلم أن مشرك العرب وغيرهم ممن يعبد الأصنام وغيرها من المعبودات كانوا يسألونها قضاء إيش؟ كانوا يسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. ولا شك أن تعلق العبد بغير الله في مسألة قضاء الحاجات وتفريج الكروبات هو جمع بين شركين، جمع بين وجهي الشرك، الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. أما شركه في الألوهية فلأنه دعا غير الله، أما شركه في الألوهية فلأنه صرف عبادة الدعاء لغير الله، وأما شركه في الربوبية فلأنه اعتقد أن هذا المعبود من الصنم أو غيره قادر على مسألة قضاء الحاجات وكشف الضر وتفريج الكروبات، ومعلوم أن هذا هو مقام رب العالمين كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذكره وبراءته من عبودية المعبودات، فإنه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإذن يقع في مشرك العرب وغيرهم الشرك في الربوبية، وهذا وجه منه، وكاستقسامهم بالأزلام، فإنهم يستقسمون بالأزلام ويمضون على إمضائها ويردون على ردها. ولما دخل النبي الكعبة يوم فتح مكة، دخل الكعبة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، فإذا فيها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فالاستقسام بالأزلام على معنى الإمضاء والرد هو وجه من الشرك أيضا في ربوبية الله. فالمقصود أن ما ذكره الله في كتابه عن مشرك العرب أنهم يقرون بأن الله هو الخالق هذا صحيح، لكن هذا الإقرار ليس يعني التحقيق التام والإيمان الصحيح بربوبية الباري، وإلا فإن من آمن على التحقيق بربوبية الباري سبحانه وتعالى انقاد لإيش؟ انقاد لعبوديته وحده لا شريك له. وتعلم أن مشرك العرب كان يعرض لهم في بعض الصور أنهم يقرون بتوحيد الألوهية، فهل يصح أن نقول إنهم مقرون بتوحيد الألوهية ونطلق؟ الجواب لا، فإن الله ذكر عنهم في مثل قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذه حال عارضة، ولكن الأصل في شأنهم هو أنهم مشركون. فإذا لا شك أن ثمة فرقا في حال مشرك العرب وغيرهم بين مقام الربوبية ومقام الألوهية، فإن مقام الألوهية ينكرونه ويعجبون من شأنه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وأما مقام الربوبية فإن الأصل أنهم يقرون فيه بالجملة، لكن ثمة فرقا بين قولنا إنهم يقرون به في الجملة وبين قولنا إنهم محققون له مؤمنون به إيمانا شرعيا صحيحا، فإن هذا لا يقع لمشرك وإنما يقع للمسلمين من أتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا التوحيد واحد، وإنما ذكر من ذكر من أهل العلم أن التوحيد إما أن يقال توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، هذا من باب التراتيب العلمية، هذا يسمى من باب التراتيب العلمية، ولذلك ليس هذا من باب البدع، هذا ليس من باب البدع. ومن أهل العلم من قال إن التوحيد ينقسم أو يتنوع إلى التوحيد العلمي والتوحيد الطلبي، التوحيد العلمي الخبري ويقصدون به الربوبية والصفات، والتوحيد الطلبي الإرادي الأمري ويقصدون به مسألة الألوهية، وهذا يستعمله ابن تيمية وجماعة. هذا الترتيب على معنيين أو الترتيب على ثلاثة من المعاني نسميه من باب إيش؟ التراتيب العلمية، وهذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يفقهها حتى لا يخلط عليه مسألة ما كان من البدعة وما كان من هذا الباب، يعني باب التراتيب العلمية. إذا قلنا إنه ترتيب علمي بمعنى أنه اصطلاح قصد أصحابه منه، أي من تكلم به من أهل العلم، قصدوا به الإيضاح والبيان، ولا يلزم أن يكون هذا الاصطلاح لازما لكل أحد، وإنما الذي يلزم سائر المكلفين هو العلم بحقيقة هذا التوحيد، سواء علمها على أن التوحيد يتنوع إلى علمي وإرادي، أو علمها على أن التوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، أو علمها على أن التوحيد هو وحدانية الله سبحانه وتعالى ربا ومعبودا ومعظما ومنزها ومفردا بالعبادة إلى غير ذلك من سلسلة المعاني الشرعية. فالذي يلزم سائر المكلفين أن يعلموه ويعملوا به هو أن يتبعوا المعنى الشرعي، أن يتبعوا المعنى الشرعي، سواء عبر عنه بهذا الاصطلاح أو عبر عنه بهذا الاصطلاح. ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم على فقه في هذا المقام، فلا يتعصب لتقسيم معين واصطلاح معين من اصطلاحات أهل العلم، وينفي غيره من الاصطلاحات الصحيحة، ولا يعظم شأن أو ولا يطعن في هذا الاصطلاح بدعوى البدعة وما إلى ذلك، فإن هذا ليس من باب البدع، هذا من باب التراتيب العلمية والإيضاح والبيان، وقد كثرت هذه التراتيب في العصور العلمية المتأخرة. وإلا فإنك إذا نظرت عصر الصحابة لا تجد أن لديهم حاجة إلى هذه التراتيب. ولذلك لو قال قائل لما لم يستعملها الصحابة، قيل لقوة فقههم وشرف علمهم وسلامة فطرتهم وقلة الشبه في زمنهم، لم تظهر مثل هذه التقاسيم والتراتيب التي تبين الحقائق وتفصل الأمور حتى لا يقع ضعف أو اختلاط أو تقصير في تحقيق المعاني الشرعية. هذا هو القصد منها في كلام أهل العلم. نعم. وأما الكلام في الشرع، إذن هذا الكلام في التوحيد، والصفات هي صفات الله، وصفاته من توحيده، وصفاته من توحيده، ولكن ذكرت على الاختصاص، حتى قال من قال من أهل العلم إن التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، مع أنك تعلم أن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته هي من مقام ربوبيته، وإنما ذكرها من ذكرها من أهل العلم لأن قوما ممن ينتسبون إلى الديانة والإسلام والقبلة قد حصل عندهم غلط أو اختلاط في مقام صفات الله سبحانه وتعالى، إما بتعطيلها أو تشبيهها بصفات المخلوقين. فلما ظهر هذا الغلط في تاريخ المسلمين بعد عصر الصحابة كما أسلفنا، عني أئمة السنة وأئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين بذكر مسألة الصفات وتخصيصها لما وقع فيها من مقام الغلط بهذه البدع التي ظهرت على يد المتكلمين والمتفلسفة. وأما قوله الكلام في الشرع والقدر، فالمقصود بالشرع الأمر والنهي، المقصود بالشرع هو الأمر والنهي. المصنف يقول والكلام في الشرع والقدر، المقصود بالشرع هو الأمر والنهي، وأخص الأمر كما تقدم هو أمره سبحانه وتعالى العباد بإفراده بالعبادة، وإذا أمر العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له فإن هذا يتضمن مقام ربوبيته سبحانه وتعالى، فإن هذا يتضمن مقام ربوبيته سبحانه وتعالى. فإذا يقال أخص الأمر هو أمره سبحانه عبادة، هو أمره سبحانه وتعالى لعباده بأن يعبدوه وحده لا شريك له، ولا شك أن هذا متضمن لمقام ربوبيته سبحانه وتعالى. وأخص النهي هو النهي عن الشرك به، أن يكفروا أو أن يشركوا بربهم سبحانه وتعالى. والقدر هو قدر الله في خلقه، وإذا قلت قدر الله في خلقه فإن هذا الخلق اسم عام، بمعنى أنه ليس خاصا بالعباد من بني آدم، بل هو قدره سبحانه المطرد، فإن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الباري وما سواه عالم مخلوق، وهو رب العالمين أجمعين من بني آدم ومن الجن والملائكة وغير ذلك من الحي والميت والجماد وما إلى ذلك. فقدره سبحانه وتعالى مطرد في سائر خلقه، وهذا القدر له أصول ومعاني يأتي إن شاء الله التعليق عليها. وإنما ذكر المصنف هذه المسألة لأن مقاما في هذا الأصل وهو القدر حصل فيه غلط عند قوم من أهل القبلة، وهو ما يتعلق بأفعال العباد وصلتها أو وصلتها بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذن القدر هو قضاء الرب سبحانه وتعالى على خلقه فيما يتعلق بحركاتهم وسكناتهم ومعالهم وأفعالهم وما إلى ذلك. نعم. لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. قال ومع أن أهل النظر، المقصود بأهل النظر هو إشارة إلى أصحاب النظر العقلي، إشارة إلى أصحاب النظر العقلي، وهذا هو الغالب على مصطلح النظار إذا ذكر، فإنه مصطلح متأخر، فإذا ذكر النظار فإنه إشارة إلى هؤلاء، والغالب على هؤلاء أنهم متكلمون الذين اختصوا بمسألة النظر، أي من علماء الكلام، ويأتي إن شاء الله التعليق على معنى هذا العلم. وإن كان لا يلزم من مصطلح النظر أن يكون نظرا عقليا على طريقة المتكلمين، بل يمكن أن يكون نظرا إيش شرعيا صحيحا على طريقة المرسلين، فإن النظر العقلي ليس هو النظر بعلم الكلام، ومعلوم أن دليل العقل ليس هو دليل علم الكلام، فإن الله أمر من أمر من عباده بالنظر، كمثل قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ولكن هل أمر الله سبحانه وتعالى سائر المكلفين بالنظر من جهة وجوده سبحانه وتعالى، أي لمعرفة وجوده ومعرفة ربوبيته؟ الجواب لا، لم يأمر سبحانه وتعالى سائر العباد بأن ينظروا لمعرفة وجوده، لأن وجوده سبحانه وتعالى وربوبيته فطرة فطر الله سبحانه الخلق عليها، وإنما من التعثت فطرته بشيء من الضلال أو شيء من الشك فإن هذا يكون النظر في حقه مشروعا لدرء هذا الإشكال وهذه الشبهة وهذه الظلمة التي طرأت عليه. وأما إذا قصد بالنظر النظر في باب التفكر في خلق السماوات والأرض على جهة التحقيق والتأمل والتدبر، فإن هذا لا شك أنه مشروع لسائر المكلفين. ولذلك ابن تيمية تجد في كتبه يقول: إن الله لم يأمر سائر المكلفين بالنظر، مقصوده بهذا الذي لم يأمر الله به سائر المكلفين هو النظر في من جهة معرفة الرب ربا موجودا، فإن هذا فطرة في قلوب بني آدم، ولهذا لم يأمر به الباري سائر المكلفين. وأما النظر على معنى التفكر والعلم والتدبر لخلق الله سبحانه وتعالى وتحقيق زيادة الإيمان بذلك، فإن هذا مما شرع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، لا سيما مع كثرة من خالف هذا مقصود بأهل النظر عفوا. وأما أهل العلم فإن هذا الاسم إذا ذكر يراد به أهل علم الشريعة، يراد به أهل علم الشريعة. وقد عني طائفة من أهل العلم بتمييز هذا عن هذا، لأن علم الكلام الذي يستعمله كثير من النظار، فالجمهور النظار يستعملون علم الكلام علم مبتدع، لأن علم الكلام الذي يستعمله جمهور النظار علم مبتدع، وعلم الكلام ظهر بعد عصر الصحابة، وقد تكلم جماعة في تعريفه وحده، ومن أخص من تكلم بذلك وشاع كلامه في المعاصرين ابن خلدون صاحب المقدمة. وفضلا عن علماء الكلام أنفسهم، فإنهم يذكرون في مقدمة كتبهم التعريف بهذا العلم، ويقولون في تعريفه: أنه معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية. هذا تقريبا التعريف الشائع في كلام النظار وبعض الأصوليين وغيرهم، أنهم يقولون عن علم الكلام أنه معرفة العقائد الإيمانية، وربما يقولون العقائد الشرعية بالحجج العقلية. وهذا التعريف ليس بصحيح، لأن هذا العلم لو كان من هذا الوجه لا يمكن أن يكون معارضا للشرع، ولا يمكن أن يكون مذموما هذا الذم الذي ذكر في كلام الأئمة المتقدمين الذين أدركوه، فإنه قد تواتر عن أئمة السنة والجماعة كالأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، تواتر عن الأئمة من الفقهاء والمحدثين أنهم ذموا علم الكلام وذموا أصحابه. ومعلوم أن الدليل العقلي لم يشتهر في كلام الأئمة الذم له، ولا تجد أن الله في كتابه ذم مسألة العقل، بل إن الله ذكر في كتابه أن العقل موجب ومحرك للهداية، في مثل قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فدل على أن العقل لو حققوه لاستجابوا إلى الحق. وفي مثل قول الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا العقل ليس مذموما في القرآن، وإنما يذم العقل إذا كان استعمل على غير وجهه ووضع في غير موضعه أو عورضت به الشريعة أو ما إلى ذلك، فإن هذا هو الذي يذم. أما هذا العلم، أعني علم الكلام، فإن الأئمة تواتر عنهم الذم له. وقرأ كتاب أبي إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي، حكى روايات متواترة عن الأئمة في ذمه، وسبب ذلك أن هذا العلم إنما ذمه الأئمة لفساد معانيه. وقد قال بعض المتأخرين كأبي حامد الغزالي إن الأئمة كالشافعي وغيره ذموا علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة. قال أبو حامد في الإحياء وغيره إن الأئمة المتقدمين ذموا علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة، أي الألفاظ التي لم يوجد ذكرها في القرآن وفي السنة. وأبو حامد الغزالي وغيره يستعملون علم الكلام، فدافع الغزالي رحمه الله عن استعماله، فقال إن الشافعي، وهو إمامه في الفقه، قال إن الشافعي وغيره ذموا علم الكلام لحدوث ألفاظه. قال: ولما كان في زمننا هذا احتجنا لاستعماله لدفع صول الفلاسفة وغيرهم على الإسلام. ورتب الغزالي المسألة على طريقة، قال: مثل لبس ثياب الكفار فإنها لا تجوز. قال: ولكن إذا قصد من لبس ثياب الكفار المصلحة والنكاية وما إلى ذلك بالكفار كان ذلك جائزا، ليس من باب التشبه. هذا الوهم الذي ذكره أبو حامد ليس في مورده وليس في موضعه، بل الصواب أن علم الكلام ذمه الأئمة لسببين. السبب الأول ما فيه من الألفاظ المحدثة، فإن العقائد الشرعية، العقائد الإسلامية، ينبغي أن يعبر عنها بحروف وكلمات الكتاب وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن يلقن المسلمون العقائد ويعلم العقائد بألفاظ كان يتكلم بها المتفلسفة أو ولدت من الفلسفة أو ما إلى ذلك، بل لا بد أن يتكلم بكلام الله وكلام رسوله وما نطق به الصحابة وما يقارب ذلك. أما أن تهجر هذه الكلمات الشرعية ويؤخذ بكلمات مخترعة محدثة في الإسلام، فهذا ليس منهجا عدلا ولا صوابا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا العلم تضمن معاني فاسدة. قال ابن تيمية رحمه الله في غير موضع في دار التعارض وغيره، قال: وذم الأئمة لعلم الكلام من جهة فساد معناه أعظم من جهة ذمه لحدوث ألفاظه. قال: وذم الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم، قال: وذم الأئمة وإطباقهم في الذم لعلم الكلام من جهة فساد معانيه أعظم من جهة ذمهم إياه لحدوث ألفاظه. فإذن إذا قيل لما ذم السلف أو الأئمة لما ذموا علم الكلام، لسببين: ما اشتمل عليه من المعاني الفاسدة، وما فيه من الألفاظ المحدثة التي استوجبت هجر الكلمات الشرعية في مسائل العقائد الإيمانية. هذان سببان، ولذلك تولد عن هذا العلم بدعة المعتزلة بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من البدع المعروفة في تاريخ المسلمين التي انحرف من انحرف بها من أهل القبلة. فإذا لما عرف أن هذا التعريف ليس صوابا لعلم الكلام، فقد يقال: ما هو التعريف الصحيح لهذا العلم؟ هنا يقال: علم الكلام هو علم مركب من ثلاث مقدمات. علم الكلام علم حادث في تاريخ المسلمين بعد عصر الصحابة، أحدثه قوم من النظار المائلين عن طريقة الأئمة من الفقهاء والمحدثين. هو علم حادث أحدثه قوم من النظار بعد عصر الصحابة، قوم من النظار المائلين عن طريقة الأئمة من الفقهاء والمحدثين، وهو مركب من ثلاث مقدمات. ولك أن تقول إنه مركب من ثلاث مواد، ولك أن تقول إنه مركب من ثلاث مواد. المادة الفلسفية التي لخصها هؤلاء النظار من الفلسفة، ومادة من الكليات العقلية العامة، ومادة من الجمل الشرعية العامة. وهذا من باب الضبط العدل، لأن الحقائق العلمية لا بد أن يتكلم فيها بعلم وإيش وعدل، حتى مقام الرد إذا أردت أن ترد على مخالف لا يجوز أن تبغي على هذا المخالف بحكم، ولا يجوز أن تزيد على مقالته بغير ما قاله، بل هذا العلم وهو علم الكلام نقول إنه مركب من ثلاث مواد: مادة فلسفية مفصلة، مادة فلسفية مفصلة، ومادة من الكليات العقلية، ومادة من الجمل الشرعية. ولك أن تلاحظ أن الكليات، أن المقام العقلي فيه مقام كلي، وأن المقام الشرعي فيه مقام إيش؟ مجمل. يعني عندهم جمل من الشريعة، من الجمل الشرعية التي يراعيها هذا العلم قاعدة أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هل يرون أنها قاعدة شرعية، والصحيح أنها شرعية وعقلية أيضا، فإن تنزيه الله عن النقص معلوم بالعقل، وليس كما يقول من يقول إنه معلوم بالشرع وحده. فإذا قصدهم إلى جمل شرعية وإلى كليات عقلية، ولكن جوهر هذا العلم الذي ينبني عليه ويقوم عليه من جهة التفصيل هي مقدمات لخصت من الفلسفة. فإن قال قائل: ما وجه هذه الفلسفة؟ قيل: البلاد التي فتحت زمن عمر وما بعده، ولا سيما أعالي العراق، كانت بلاد مليئة بهذه الثقافات الفلسفية، وكان الترجمة بدأت من زمن متقدم في دولة بني أمية. فلما ظهرت الترجمة لهذه العلوم دخلت هذه المولدات الفلسفية على المسلمين بما يسمى علم إيش؟ علم الكلام. ولذلك تكلم أصحابه بالجوهر والعرض ومسائل معروفة هي مرتبة في الجملة على كلام أرسطو طاليس وأمثاله من فلاسفة اليونان. فإذا هذه المادة الفلسفية التي لخصت وأضيف إليها كليات عقلية وجمل شرعية هي ما يسمى في الحقيقة بعلم الكلام. ولذلك لا ترى أن هذا العلم مجرد علم بالأدلة العقلية على العقائد، أو استدلال بالأدلة العقلية على العقائد الإيمانية. ولذلك لما كان هذا العلم، يعني علم الكلام، مبنيا على هذه المواد الثلاث ولا سيما المادة الفلسفية، وتعلم أن المادة الفلسفية مأخوذة عن قوم من الفلاسفة الذين لم يكونوا على دين سماوي صحيح، بل كان أرسطو طاليس قبل المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة، وكان رجلا ليس على ديانة شرعية، وإنما على فلسفة وإلحاد في تعطيل الباري عن أسمائه وصفاته وغير ذلك. فلهذا السبب لا تعجب أن من انتحل هذا العلم، يعني علم الكلام، عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى عن معانيها الشرعية، أو عطلوا ما هو منها، وهذا بحسب استعمال أصحاب هذا العلم له. فإذن هذا هو التعريف الصحيح لهذا العلم. نعم. قال: والإرادة والعبادة. أهل الإرادة في الغالب أنه إشارة إلى العباد والمتصوفة، والإرادة مسألة نفسية قلبية. فإذا ذكر أهل الإرادات، هذا الاصطلاح يقصد به النساك، يقصد به المتصوفة. هناك اصطلاحات في كلام شيخ الإسلام أحيانا يقول أهل الأحوال، المتفقرة، المتصوفة، هذه كل هذه المصطلحات تأتي على هذا المعنى، أنه يقصد بذلك المائلين عن طرق أهل النظر والعقل إلى الطرق الإرادية النفسية السلوكية. نعم. لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم. وقد خاضت طوائف أهل القبلة في هذين الأصلين، خاضت طوائف أهل القبلة في هذين الأصلين، وقد خلط كثير من هؤلاء، بل أكثرهم خلطوا الحق بالباطل في هذين الأصلين. والصواب في هذا هو ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما نطق به القرآن، وما جاءت به السنة. فإن هذه الأصول الثلاثة وهي إجماع الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة. هذه هي الأصول الثلاثة التي يوزن ويعرف بها الحق، فإن الحق لا يعرف بفلان، وهذه من قواعد الإسلام وشريعة الديانة أن الحق لا يعرف بفلان وفلان من الأئمة، بل هذه لم تكن من طرق أئمة السنة والجماعة أنهم يعرفون الحق بفلان أو فلان من الآحاد، وإنما الحق يعرف من جهة كلام الله أو كلام رسوله أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا عرف الحق بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع فإن هذا يكون من الحق اللازم من جهة الاتباع. وأما إذا لم يكن هناك دليل صريح من الكتاب أو السنة ولا إجماع في المسألة فإن النظر في هذه المسألة التي بهذه الصورة يكون من باب المحتمل ومن باب الاجتهاد الذي يسع فيه الخلاف. وأما إذا انضبط الدليل من النص والإجماع فإن هذا يكون دينا لازما لا تجوز مخالفته، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. تأملوا هذا. إذا عرفنا المقصود بالتوحيد أو مقصود المصنف بالتوحيد ومقصود المصنف بالصفات، وعرفنا مقصود المصنف أيضا بالشرع الذي هو الأمر والنهي، وبالقدر الذي هو قضاء الله وقدره في عباده وفي خلقه. قال المصنف: الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. المقسمون للكلام من البلاغيين واللغويين قسموا الكلام إلى تقاسيم، ومن ضمن هذه التقاسيم مسألة الخبر والإنشاء. فقالوا إن باب الخبر يحتمل التصديق وإيش والتكذيب والنفي والإثبات. فالمصنف هنا يقول إن الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، وجعل الكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء والطلب الذي هو الأمر والنهي ويتعلق بالإرادة والمحبة. هناك في النظر وتراتيب العلوم يذكره المنطقيون ما يتعلق بصيغ الدلالات الثلاث، وهي ما يسمى بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التلازم. إذا قيل الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو قول أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به، فيجب تصديقه ويحرم تكذيبه، كقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا نص إيش؟ هذا نص خبري يجب تصديقه. وهلم جرى، هل الأخبار الشرعية لا تتعلق بمسألة الطلب والأمر؟ الجواب لا. النتيجة من هذا أن كل ما كان من باب الخبر فإنه من وجه آخر من باب إيش؟ الطلب، وكل ما كان في الشريعة من باب الطلب فهو من وجه آخر من باب الخبر. إذن كل أمر شرعي، يعني كل حقيقة شرعية يتعلق بها باب الخبر وباب إيش؟ الطلب. في الصفات: الرحمن على العرش استوى، يتعلق به الخبر من جهة ماذا؟ أن هذا نص خبري يجب تصديقه، ويتعلق به الطلب من جهة أن الله أمر العباد أن يؤمنوا بالقرآن وهذا منه، أليس كذلك؟ فهذا طلب، أليس كذلك؟ وهكذا ما أخبر به النبي كقوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كما في الصحيحين. وكذلك كل أمر شرعي فإنه يجب اتباعه من باب الطلب والإرادة والأمر، وهو خبري من جهة أنه خبر رباني أي في القرآن، أو خبر نبوي، كقول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا نسميه إيش؟ على قاعدة المصنف وعلى طريقة المصنف هنا من باب طلب، هو صحيح من باب الطلب، لكنه أيضا من باب الخبر، لأن هذه آية من القرآن، فيجب التصديق بأن هذه آية من كلام الله وما إلى ذلك. فإذا يتبين من هذا أن ثمة تلازما بين الخبر الشرعي وبين الأمر الشرعي، بمعنى أن ما كان خبرا فإنه أمر باعتبار أو من وجه، وما كان أمرا في الشريعة فإنه يجب التصديق به من جهة أخرى باعتباره كتابا من كلام الله أو باعتباره سنة من كلام رسول الله. فإن سائر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنها من باب الطلب، أليس كذلك؟ ومع هذا، مع كونها من باب الطلب، يقال إنه يجب التصديق بها على أنها كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوامر القرآن هي من باب الطلب، ويجب التصديق بها على أنها من كتاب الله وأنها من كلام الله. فإذا هذا التقسيم لا ينبغي أن يكون مشكلا على طالب العلم، هو من باب الابتداء. فباب يعني قد يقول قائل: ما دام أن ثمة تلازما في النتيجة، لماذا المصنف ذكر هذا التقسيم فقال إن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، وإن الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب؟ يقال إن هذا باعتبار الابتداء، فباعتبار الابتداء فالتوحيد باب خبري، والأمر والشرع باب إيش؟ طلبي. هذا باعتبار الابتداء. وأما إذا اعتبرت اللوازم والنتائج المتسلسلة فإن الطلب هو طلب من جهة، ويجب التصديق به من جهة أنه نص من كلام الله أو كلام رسوله. فإذا هذا التقسيم هو من باب الابتداء، بمعنى أن باب التوحيد والصفات من حيث الابتداء باب خبري، وباب الشرع والقدر باب طلبي. قد يقول قائل: هل معنى أنه خبري أن الخبر يقصد به الحكم الذي ثبت بالنص وحده أما ثبت بالعقل؟ يقال إن المصنف في كتبه ولسيما في دار التعارض قد نبه إلى أن كثيرا من المتكلمين أصحاب علم الكلام زعموا أن القرآن ليس فيه دلائل عقلية، بل هو دلائل خبرية مبنية على صدق المخبر. قال شيخ الإسلام: وهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل الأخبار في التوحيد والصفات في القرآن هي مخاطبة من جهة التصديق فحسب، أم هناك مخاطبات عقلية؟ أيهما الأول أو الثاني أو هما معا؟ هما معا، بمعنى أن قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، هذا نص خبري، لكن هناك نصوص في القرآن هي أخبار ولكنها مخاطبة للعقل، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أليست هذه مخاطبة للعقول؟ الجواب بلى. فإذا هل القرآن تضمن دلائل عقلية أم لم يتضمن؟ بلى، قد ذكر في القرآن دلائل عقلية كثيرة تبين ما يتعلق بربوبية الله واستحقاقه للعبادة وما إلى ذلك. وأبطلت في القرآن الطرق الباطلة في عبودية غير الله سبحانه بالعقل أيضا، كقول الله تعالى عن أصحاب العجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذه المقدمة من الآية مخاطبة للعقل أم خبر؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، هذا خبر. ما هو الإبطال؟ قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، هذا إخبار عقلي يعني مخاطبة للعقل، بمعنى أنه يمتنع أن يكون إلها مستحقا للعبادة وهو لا يتكلم. ولذلك أهل السنة والجماعة لما أثبتوا صفة الكلام قالوا دل عليها الشرع ودل عليها العقل. أما دلالة الشرع فلأن الله ذكر في كتابه أنه متكلم وأنه يتكلم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا نص عقلي أو خبري؟ خبري. لكن لما قال الله عن أصحاب العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم، دل على أن الإله الحق يتصف بإيش؟ بصفة الكلام، لأن الله يقول عن العجل ويبين لمن اتخذه إلها معبودا يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن الإله الحق لا بد أن يكون متصفا بصفة الكلام وهلم جرة. فإذن القرآن تضمن دلائل عقلية كثيرة، ولكنها براهين قاطعة على صحة الربوبية والألوهية ونبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. نعم، هذا ما يتعلق بهذا التقسيم. والمصنف يقول إن سائر المكلفين وسائر الناس يشهدون الفرق بين ما كان من باب التصديق وما كان من باب الطلب، ولكن تقدم معنا أنه إذا تعلق ذلك بأمور الشريعة، سواء أمور الشريعة في الأصول أو في الفروع، فإن هذا يكون في نتيجته متلازما. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. نعم، هذه هي الجملة العامة في هذين الأصلين، في باب الصفات أو في باب القدر، أنه في باب الصفات يجب على العبد أن يؤمن بما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال، وينفي عنه سبحانه وتعالى ما يضاد هذا الكمال. وهذا التعبير من فقه المصنف، وهذا التعبير من فقه المصنف، فإنه قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وعبر بالوجوب، لأن سائر الصفات التي ثبتت له سبحانه وتعالى هي صفات واجبة في حقه، بمعنى أنه متصف بها، ولا يجوز أن يتصف بها أحد من خلقه أو ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال: وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، أي ما يضاد الكمال. تعلم أنه يذكر في كلام أهل العلم و من يرد على المخالفين وما إلى ذلك، يذكرون مسألة الصفات وكيف أنه حصل فيها اختلاف، ويذكرون المعطلة والمشبهة وما إلى ذلك. ثمة قاعدة من حيث الأصل: إذا قيل هل المسلمون أو هل أهل القبلة، وإذا ذكر أهل القبلة فيقصد بأهل القبلة من؟ مصطلح أهل القبلة مصطلح عام، يعني يقصد بسائر أهل الملة من المسلمين، بما في ذلك من كان من أهل السنة أو من كان مخالفا لهم من المسلمين. إذا قيل أهل القبلة هل هم متفقون في هذا الباب أم مختلفون فيه؟ قيل: ثمة أصل قد اتفقوا عليه. هذا الأصل الكلي المتفق عليه بين سائر أهل القبلة هو أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هذه قاعدة مجمع عليها بين سائر المسلمين من سائر الطوائف، بمعنى أن من نازع في هذه الجملة كجملة علمية إيمانية فلم يسلم هذه الجملة أو لم يسلم بهذه الجملة، فإن هذا يعد من أهل القبلة أو لا يعد؟ لا يعد. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إن سائر أهل القبلة متفقون على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ثم قال: ولكنهم اختلفوا في تحقيق المناط. ما معنى هذا الكلام؟ اختلفوا في تحقيق المناط، يعني اختلفوا في ماهية الكمال وماهية النقص. هل كمال الله بإثبات هذه الصفات كما هو طريق جمهور الأمة وجمهور المسلمين والأئمة والصحابة، أم أن الكمال يكون بهذا النفي الذي دخل عليهم من علم الكلام؟ هذا هو معنى هذا التحقيق للمناط. فإذن جميع أهل القبلة يسلمون بهذه الجملة العامة، ولكنهم إذا جاءوا لتفصيلها وما يسمى بتحقيق المناط، فإن أئمة السنة والجماعة وأخصهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم من بعدهم من الفقهاء والمحدثين كالأئمة الأربعة وغيرهم، هؤلاء يستعملون في هذا الباب قاعدة واحدة. هذه القاعدة هي ما نص عليها الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، أنها قاعدة ميسرة سهلة من جهة الإدراك على الخاصة والعامة أو للخاصة والعامة. قال الإمام أحمد: يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، هذه قاعدة الأئمة، وهي قاعدة جمهور المسلمين، لأن جمهور المسلمين على السنة والجماعة. فإن جمهور العامة، وإن كان في بيئتهم بعض العلماء النظار والمتكلمين، فإن العامة في الغالب أنهم على أصل الفطرة وأصل السلامة وأصل التصديق بظواهر الكتاب وظواهر السنة، لم ينتحلوا هذا العلم الكلامي الفلسفي الذي لا يستطيع كثير من المتعلمين والأذكياء والبصراء الإحاطة به لدقته في الفهم، وليس لقوته في العلم، وإنما لدقته في الفهم وتعقيد مقدماته وتسلسلها وما إلى ذلك. وقد نطق أصحابه أو كثير من أصحابه بأنه علم ليس مدركا أو متيسرا للعامة، بل هو علم من علم الخاصة، ولذلك تكلموا في إيمان العامة هل يصح بدونه وما إلى ذلك على كلام لا طائل من ورائه، وإنما يقصد التنبيه على فساد هذا العلم الذي ظلت تحته الكلمات في مسائل الصفات. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يقولون: يوصف الله بسائر ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وأما من خالفهم فإنهم طرق شتى قد خاض أصحابها في هذا الباب بما لا يكون موافقا للسنة، إما مطلقا وإما في بعض المقامات. فإن المخالفين لأهل السنة في الصفات منهم من خالف السنة مخالفة عامة، ومنهم من خالف السنة في أكثر مواردها، ومنهم من خالف السنة في كثير من الموارد وليس في أكثرها، بل هم طوائف لهم درجات ومقامات، ليس يقصد في هذا الدرس التفصيل لمقاماتهم وطرقهم ومنازلهم. نعم. وهذا ولما ذكر القدر ذكر أيضا الإيمان بخلق الله. ما معنى الإيمان بالقدر؟ قال: الإيمان بخلق الله سبحانه، والإيمان بعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته، ثم أن يجمع هذا مع الإيمان بأمره، بمعنى أنه لا يكون للعباد حجة على الله، بمعنى أنه لا يكون للعباد حجة على الله. نعم. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. نعم، هذا ذكر ماهية التوحيد وأنها متنوعة. التوحيد العلمي في العلم والقول أو الخبري ما يتعلق بالتوحيد والصفات، وما يتعلق بالقصد والإرادة والعمل هذا متعلق بالشرع والقدر والجمع بين مقام الشرع والقدر. نعم. كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نعم، هما سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وبهما كان يقرأ النبي كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. نعم، نقف على هذا، على هذه المقدمة في تفصيل المسائل، ولعله يناسب أن يكون هناك في آخر 5 دقائق أو إلى 10 دقائق في كل درس تلخيص سريع لما سبق من المعاني في هذا الدرس، فإذا يتحصل لنا هنا جملة من المعاني التي سبق التعليق عليها في مقدمة هذه الرسالة. الأولى تتعلق بمؤلف هذه الرسالة ومقامه، وأنه مضاف إلى الحنابلة باعتبار الأصول، مضاف إلى الحنابلة باعتبار الأصول وليس من باب التقليد. وهذه الطريقة العلمية الشائعة عند المحققين، أنهم قد ينتسبون إلى أحد المذاهب الأربعة ويكون ذلك من باب الأصول، أي أصول الاستدلال، وليس من باب الالتزام. هذه الرسالة ضمنها المصنف ما يتعلق بمسألة التوحيد والصفات ومسألة الشرع والقدر. يقال ما يتعلق بمسألة التوحيد والصفات: الصفات من توحيد الله، الصفات أي الكلام في صفات الله وكلام في توحيده، وسائر ما يذكره أهل العلم في أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع أو إلى نوعين أو ما إلى ذلك، يقال هذا من باب إيش؟ التراتيب العلمية. والتراتيب العلمية ينبغي لطالب العلم أن يكون فيها وسطا بين من يبالغ في الإعراض والإنكار فيسمي مثل هذا بدعة، وبين من يغلو في هذه التراتيب ويلتزمها التزاما كأنها من حروف الكتاب أو من حروف السنة أو من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد لكل أحد أن يتعلم الحق بهذه المصطلحات. وتعلم أن ثمة فرقا عند سائر بني آدم من العرب وغير العرب بين الألفاظ وبين إيش؟ المعاني، أليس كذلك؟ فعندنا هنا قاعدة أيها الإخوة، أن الألفاظ لا يجوز التعصب لأي لفظ إلا أن يكون هذا الحرف أي الكلمة واللفظ إلا أن يكون هذا الحرف والكلمة من كلمات الرسول وكلمات القرآن. فهذه الكلمات من لم تسعه هذه الكلمات القرآنية والنبوية فلا يجوز أن يوسع عليه في عدم أخذه بها. وأما من لم يستجب لكلمة نطق بها عالم ودرج عليها أهل مصر من الأمصار فألفوها، ولكنك تجد في بعض البيئات وبعض البلاد من بلاد المسلمين أنهم لا يألفون هذه التسمية أو لا يألفون هذه الكلمات، فهنا من فقه الدعوة وفقه منهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام أن لا يلزم الناس بكلمة نطق بها عالم في القرن السابع أو العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الخامس أو ما إلى ذلك. وكأن الحق في العقيدة لا بد أن يكون مقتفا بما نطق به ذلك العالم، هذا تضييق لاستجابة الناس لأمر ربهم وأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجدون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تكن عندهم كتب يسمونها كتب العقائد وكتب الفقه وكتب الرقاق وما إلى ذلك، إنما كانت الكتب عندهم هو كتاب الله ثم ما يحفظونه من حديث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكون أحد من الصحابة يلزم الناس بكلمات معينة. وهذه مسألة أنا أقول إنها فقه متوسط، البعض يقول هذا التقسيم بدعي من فلان أو فلان من الناس، هذا في الغالب لا يستعمله إلا جاهل حينما يقول إن هذا من باب البدعة، إما جاهل وإما شخص يريد أن يدفع الحق. ولذلك من الفقه أنك إذا استعملت مثلا التقسيم أن التوحيد علمي وإرادي فقال لك هذا تقسيم بدعة، ليس من الحكمة هنا أن تطيل النظر معه في مسألة هو بدعة أو ليس بدعة، دعنا من هذا التقسيم كتقسيم اصطلاحي، لكن هات المعنى الذي تضمنه هذا التقسيم، أي يسلم به هذا الرجل أو لا يسلم؟ إن كان يسلم به فهذا هو المقصود الكلي الأكبر، ويبقى النظر هل هذه التقاسيم بدعة أو ليست بدعة، هذه مسألة تكون علمية خلافية يعني يسع فيها النظر والمناظرة والأخذ والعطاء. أما إذا كان يتخذ مثل هذا الكلام أن هذا بدعة لكونه لا يسلم بحقائق متضمنة في هذا التقسيم فهذا هو مقام الإشكال. ولذلك من فقه الإمام مالك ومن فقه المتقدمين في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، أليس تواتر عن الأئمة أنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، أليس كذلك؟ طيب هل تجدون في كتاب الله ذكر لكلمة زيادة الإيمان؟ هل نطق القرآن بأن الإيمان يزيد؟ الجواب نعم، في مواضع من كتاب الله ذكر لزيادة الإيمان، لكن هل تجدون في كتاب الله الذكر لمسألة نقص أو لحرف النقص في الإيمان؟ لا. ولذلك هو من جهة الضرورة العقلية الفطرية أن الشيء إذا كان يزيد فإنه إيش؟ ينقص، إذا كان يزيد بالطاعة فلازم أنه ينقص بالمعصية. ولذلك قال جمهور الأئمة الإيمان يزيد وينقص. لما كانت كلمة يزيد وينقص مشكلة عند بعض من يشبه على بعض العامة في بلاد خراسان. جاء بعض الأئمة كعبد الله بن المبارك لما انتشر مثل هذا في بعض الأمصار وفي مصر الذي كان فيه ابن المبارك، صار ابن المبارك في جواباته إذا سئل عن مسألة الإيمان قال الإيمان يتفاضل، أراد بذلك درء هذا الإشكال الذي يستعمله من يستعمله على الحق. الإمام مالك بن أنس سئل عن الإيمان أيزيد وينقص، فقال الإيمان يزيد وينقص، وسئل مرة أخرى الإيمان يزيد وينقص فقال الإيمان يزيد وسكت. لماذا؟ قال بعض المالكية المتأخرين إن مالكا، ومن يرد على أو بعض المتكلمين الذين تكلموا في مذهب مالك قالوا إن مالكا ينفي نقص الإيمان في إحدى الروايتين عنه، هذا غلط. مالك توقف في بعض الجواب عن لفظ النقصان، وهل يلزم أنه ينفيه؟ ينفي المعنى؟ لا، سكت عن اللفظ. لما؟ قال لأن هذا اللفظ ليس في القرآن، فيأتي من يأتي من المناظرين والمخالفين فيشكل على معنى المسألة بمثل هذا الإشكال، فيقول إنكم قلتم حرفا وكلمة ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا فقه في الجملة، فقه كان الأئمة يستعملونه رحمهم الله، وهو أن الكلمات التي يتمسك بها ولا يوسع على أحد في دفعها أو تركها هي الكلمات القرآنية والكلمات إيش؟ النبوية، لأن هذه كلمات شرعية لا بد من الأخذ بها، ولا يجوز لأحد أن يدفع كلمة منها. فمثلا من قال لا نعبر بكلمة استوى، نعبر بمعنى على، لكن كلمة استوى لا أعبر بها، وقال معنى استوى على العرش على على العرش، لكن لا أعبر بكلمة استوى. من قال هذا حتى ولو فرض أنه قال معنى صحيحا يقال هذا لا يجوز، لأن هذه الكلمة كلمة قرآنية وهذا كفر بالقرآن. فإذا هذا الفقه لا بد أن يكون مستعملا. المصنف قال إن هذا التوحيد والصفات من باب الخبر، والشرع والقدر من باب الطلب، يقال هذا باعتبار المبتدأ، فإن الأصل في هذا الباب باعتبار المبتدأ هي أنه باب خبري وباب الشرع باب طلبي، وإلا من حيث النتائج والتسلسل فإن ثمة تلازما في الشرعيات بين الطلب وبين الخبر. قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه المقدمة لا بد منها، وإن كنت لم أحب أن نطيل فيها بهذا القدر، غدا إن شاء الله ندخل في قراءة الكلام وسنستعمل طريقة تكون أنسب للإخوة، وهي الطريقة التي ابتدأنا بها لكن نكون أكثر تمسكا بها، وهي أنه يعلق على كل سطر أو على كل جملة، بعبارة أدق على كل جملة تعليقا محددا حتى يتسع إدراكه أو يمكن وينضبط إدراكه، وكذلك يمكن أو ينضبط تعليقه أو تعليق ما وكتابة ما يمكن ويحتاج إليه منه. فنأخذ على طريقة الجمل، كل جملة نعلق عليها تعليقا مختصرا ونمضي حتى نتمكن إن شاء الله من أخذ ما يسع من الكتاب، ونترك الاستطراد، إنما حصل الاستطراد في هذا لأن هذه مقدمة والمقدمات من عادتها أن يكون فيها استطراد. غدا إن شاء الله نترك هذا الاستطراد ونبقى مع الجمل، ويكون الإخوة أفضل أن يكون الكتاب حاضرا، لأن التعليق على جمل الكتاب أولى، لأن هذه الرسالة قد قيل فيها كلام من بعض طلبة العلم أو أحيانا بعض السالكين يقولنها صعبة وما إلى ذلك، هذا ليس بصحيح. هذه رسالة مختصرة ومادتها ملخصة وليس فيها تطويل أو تعقيد، إنما فيها بعض الجمل التي قد يكون فيها بعض الغرابة أحيانا على بعض القارئين لها، وهي جمل إذا عرف بمصطلحها وعرف بمعناها صارت من الجمل البينة التي ليس فيها شيء من الإشكال. نعم، نقف على هذا، واليوم لا نعلق على الأسئلة، إن شاء الله غدا نبتدئ الساعة 5:30 ونقف 7 إلا 10 دقائق، 10 دقائق إلى الساعة 7 تكون للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والمنعقد في يوم الأحد 16 من الشهر الخامس من السنة 25 بعد 400. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في العاجلة والآخرة آمين. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها قبل هذا الشيخ قبل. قال فأما الأول، فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد نعم. علم أن طريقة الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف بعد مقدمته السالفة أخذ في ذكر الجمل المبينة لقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب صفات الله سبحانه وتعالى. وهنا قال إن الأصل في هذا الباب أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. وهذا إشارة، أعني ذكر المصنف للرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا إشارة بل تصريح أن دين الرسل في باب أصول الدين واحد، وإنما اختلفت شرائعهم، فإن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بأصول واحدة، وهي أصول الديانة الكلية من توحيده سبحانه وتعالى وتنزيهه وكماله وغير ذلك مما هو من أصول الديانة. ثم اختلفت شرائع الأنبياء إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة.